الحمد لله الذي أحيا القلوب بذكره وأنطق ألسنة المؤمنين بشكره، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره جل ذو المغفرة والفضل، وأصلي وأسلم على خيرة خلقه وصفوة أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الحياة حياتان، إحداهما حياة الأبدان والأشباح، والأخرى حياة القلوب والأرواح. والحياة الأولى مشتركة بين الخلق جميعا، فالبهائم العجماء تشارك فيها الإنسان المكرم المفضل. وأما الحياة الثانية وهي حياة النفوس والأرواح فإنها تختص بالمؤمنين، وهي التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فليس المراد إخراجهم من حياة من موت كانوا فيه في أبدانهم إلى حياة ينعمون فيها، لأن الخطاب لا يكون إلا لحي عاقل، فالمراد بذلك حياة نفوسهم وأرواحهم، وهي التي يخرج بها الإنسان من ظلمة الكفر والجهل والبدعة إلى نور التوحيد والسنة والعلم، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فذلك النور هو الذي يحيا به الإنسان، فتارة تكون حياة روحه بالخروج من الكفر إلى الإسلام، وتارة تكون حياة روحه بالخروج من البدعة إلى السنة، وتارة تكون حياة روحه بالخروج من الجهل إلى العلم. فكل هذه الأنوار من الأنواع التي إذا احتفت بالإنسان أحيت قلبه، ألا وإن من أجل ما يحيا به قلب الإنسان دوام لهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. واللفظ للبخاري. فجعل الفرقان المبين بين الحي والميت ذكر الله سبحانه وتعالى، فالذاكر لله عز وجل حي، والهاجر لذكر الله سبحانه وتعالى ميت. وإنما عبر عنهما مع تعلق الخطاب بنفس ناطقة حية، لأن المراد حياة الروح والقلب، كما أن المقابل لها موت الروح والقلب. فإذا كان الإنسان ذاكرا لله عز وجل حي قلبه، وإن من مشاهد حياة القلب أن يحفل الإنسان بالمناقب العظيمة التي يظهر بها ذاكر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يذكر من ذكره، قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وإذا كان أحدنا يثير فخرا ويكاد يطير طيشا إذا ذكره المعظمون من الناس، فكيف إذا ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى؟ والذاكر لله سبحانه وتعالى يحيى قلبه بطمأنينته، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن غفل عن ذكر الله عز وجل بقي قلبه تائها حيرانا قلقا مضطربا. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذاكر لله عز وجل كثيرا يحظى بنصيب وافر من الفلاح الذي يحوز به سعادة الدنيا والأخرى، وبه يحقق الإنسان سبقه الأعظم إلى الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيسبق الإنسان إلى ربه ويقرب من حضرة قدسه بكثرة ذكره سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون للإنسان حظ من هذا السبب الأعظم في حياة القلوب، وهو دوام ذكر الله عز وجل. فإن من دلائل حب الشيء اللهج به، ومن أحب شيئا أدمن ذكره. فالمحب لله عز وجل لا يزال ذاكرا يجري لسانه رطبا بذكر الله عز وجل. ألا وإن من أقل درجات كون العبد أن يكون ذاكرا لله عز وجل أن يحافظ على الأذكار الموظفة في اليوم والليلة. فمن حافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار التي تكون في أدبار الصلوات وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الأكل والشرب وغير ذلك مما يتكرر في اليوم والليلة فإنه يكون من الذاكرين لله كثيرا والذاكرة. فاجتهدوا أيها المؤمنون في تحصيل هذا السبب الأعظم في حياة قلوبكم وهو ذكر الله عز وجل بالحرص على الأذكار المكررة في اليوم والليلة، فإنها من أعظم ما يرتفع به الإنسان إلى هذه المرتبة الشريفة. اللهم أنطق ألسنتنا بذكرك ووفقنا إلى شكرك، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين وتولنا في الصالحين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.